يقول المحن والمصائب تكاثرت على الأمة الإسلامية والبعض أهون من بعض، كيف نرتب الأولويات ومتى ينصر الله المسلمين؟ وهل أنت تستطيع أن ترتب الأولويات ثم تقدم هذه على تلك؟ إنسان يسأل عن الأمور التي إذا أجيب عليها قام بأداء ما أجيب به. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر على اليهود إلا إذا نصرت الإسلام بحق، إذا أحلت ما أحل الله ورسوله وحرمت ما أحرم الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمناكح والمكاسب، وأخلصت لله في عباداتها وتجنبت البدعة والشرك بمختلف صوره وأنواعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر احتمال تداعي الأمم على الأمة الإسلامية قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني المشركون والنصارى واليهود وأصحاب المذاهب الإلحادية كما تتداعى الأكلة، ينادي الجماعة بعضهم بعضا لأكل صحفة الطعام. فقالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. فإذا كان المسلمون الربا يعلن وينصر في بلادهم، والخمر تباع في بلاد المسلمين، والزنا لا يقام الحد في غالب بلاد الإسلام، واليد لا تقطع من السارق في غالب بلاد الإسلام، ولا يجلد شارب الخمر، ولا يجلد من يقذف بالزنا، ولا يقتل من ترك الصلاة، فما بقي من الإسلام إلا النذر اليسير. يقول عليه السلام إذا ترك الناس القيام بأمر الدين ضربهم الله بذل لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. ومراجعة الدين إقامة فرائضه وشعائره وتحريم محرماته وإقامة حدوده وإنكار المنكر إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. فنسأل الله أن يقيم ذلك في كل بلاد الإسلام. نعم.